بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. ما زالت الآيات أو في ختام الآيات التي ورد فيها ذكر غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. يقول مفسر في قول الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا، قال أي الأحزاب، هؤلاء المقصودون هنا بالذين كفروا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال هما حالان، أي المتغيظين غير ظافرين. هما هذه عائدة على بغيظهم، هذه حال بغيظهم يعني جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. لم ينالوا خيرا، هذه حال أخرى. طيب، وفي قوله تعالى لم ينالوا خيرا، ما المراد هنا بالخير الذي لم ينالوه؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما المراد بالخير هنا؟ الظفر، الظفر بتاعهم يعني ظفر لهم على المسلمين يعني. طيب، وهل هذا يطلق عليه خير؟ هل انتصار الكفار على المسلمين يطلق عليه خير؟ هذا خير بالنسبة لهم، هذا خير بالنسبة لهم. لم ينالوا خيرا، الخير الذي يعتقدون أنه خير أو الذي جاءوا من أجله، وإلا فهو في حقيقته شر يعني. طيب، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، قال بالريح والملائكة كما سبق في الآيات، وكان الله قويا على إيجاد ما شاء عزيزا غالبا مطلقا. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، يقول وأنزل الله الذين ظاهروهم عاونوا الأحزاب. يبقى الأحزاب دي اللي هي الهاء هنا المفعول به في الآية، من أهل الكتاب، قال يعني بني قريظة اللي هم المظاهرين، يعني بني قريظة نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن آباءهم نزلوا الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي المكتوب في التوراة صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ومعلوم قضية نقد بني قريظة للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انصراف، بعد انصراف الأحزاب توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وحاصروا بني قريظة ووقعت غزوة بني قريظة. قال من صياصيهم، قال حصونهم. الصياصي، الصياصي جمع صيصة، وهي الحصن، أو بتطلق أصلا في اللغة العربية حتى معروفة في الشعر في إنها بتطلق على الشيء الذي يمتنع به أو يتمنع به، ممكن يكون حصن وممكن يكون غير ذلك، لذلك بيطلق على قرون البقر صياصي. وقذف في قلوبهم الرعب، قال الخوف، فريقا تقتلون. فهو الرعب أخص من الخوف، يعني هو ليس كل خوف يقال فيه أنه رعب، ليس كل خوف يقال فيه أنه رعب، يعني الخوف يملأ القلب حتى الإنسان يعني ينشغل عما سواه يعني. فريقا تقتلون، قال رجالهم، وتأسرون فريقا، قال نساءهم وذراريهم، حيث قتلوا الرجال المقاتلة وأسروا النساء والذرار في غزوة بني قريظة. قال لما انهزمت الأحزاب رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان على ثناياه نقع الغبار. جاء جبريل وقال: أو قد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، أخرج إلى بني قريظة وقتلهم. فخرجوا إلى حصونهم وحاصروهم 25 ليلة، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وتقسيم أموالهم. قال تعالى: وأورثكم أرضهم، قال مزارعهم وديارهم حصونهم. وأموالهم من النقود والمواشي وأرضا لم تطؤوها. قال خيبر أو مكة أو فارس والروم أو كل أرض تفتح إلى القيامة. طيب وأورثكم أرضهم، هذا واضح أن الهاء عائدة على الذين ظهروا من أهل الكتاب اللي هم يهود بني قريظة. طيب ومعطوف عليها ديارهم وأموالهم، ثم عطف عليها وأرضا لم تطؤوها. هو المراد أولا بالوطء هنا لا يلزم أن هو الوطء أن هو يسير عليها بقدميه قبل ذلك، يعني أرضا لم تطؤوها لم تسيروا عليها بأقدامكم قبل ذلك. وإلا حتى اللي بيفسر بمكة، طب ما هو المسلمين كانوا في مكة قبل كده، المهاجرين كانوا في مكة قبل كده، يعني خيبر ما هو كان فيه من المسلمين بيذهبوا إلى خيبر قبل ذلك، يعني الناس ممكن تذهب إلى خيبر في أي شيء، يعني في تجارة أو في نحو ذلك يمرون عليها، كذلك فارس والروم يعني أيضا، وكذلك الأراضي التي تفتح إلى يوم القيامة. من هذه الأراضي أراضي بعض المسلمين حتى قبل إسلامهم كانوا يذهبون إلى هذه الأراضي. المراد بالوطء الأرض هنا الاستيلاء على هذه الأرض والغلب على هذه الأرض، وأرضا لم تطؤوها المقصود به الأرض لم تتغلبوا عليها قبل ذلك، يعني لم تطؤوها متغلبين عليها مستولين عليها. طيب هنا في تفسير وأرضا لم تطؤوها قالوا، يعني ذكر هنا عدة أقوال، قال خيبر مكة فارس والروم كل أرض تفتح إلى القيامة، وهذا قول فيه عموم لكل لكل الأراضي بعد ذلك. وكان الله على كل شيء قديرا. ثم يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، قال السعة والمال وزينتها فتعالينا أمتعكن، قال أعطكن أو أعطكن متعة الطلاق. هنا يعني في تفسير أمتعكن، في تفسير أمتعكن فسرها بمتعة الطلاق. وأسرحكن قال أطلقكن سراحا جميلا طلاقا من غير ضرار. طيب هنا التسريح فسره بالطلاق وهذا واضح، واضح تفسير التسريح بالطلاق، ولكن التسريح لا يلزم فيه أن يكون إيه في كل المواطن في القرآن الطلاق. يعني التسريح عندنا مثلا في آية العدة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح الأصل فيه إن هو فيه معنى تخلية المرأة، يعني يسرح المرأة يعني يخلي المرأة، فهو من توابع الطلاق، من توابع الطلاق، لكن لا يلزم في كل موطن ان هي تفسر تفسر بالطلاق. يعني في امساك معروف او تسريح باحسان هو طلقها اصلا، فبعد انتهاء العده التسريح هنا معناه ان هو يخليها والا هو فقد طلقها قبل ذلك. لكن في هذا الموطن من الممكن ان تفسر باطلقكن واسرحكن، يعني اطلقكن، او لو كان بمعنى التخليه فباعتبار انه من توابع الطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن، قال من للتبيين أجرا عظيما. من للتبيين لا للتبعيض، فإن الله أعد للمحسنات منكن من هنا من بيانية لا للتبعيض، فإن كلهن كذلك، فإن كلهن محسنات أجرا عظيما، قال يستحقر دونه الدنيا برمتها. نزلت حين سألنا ثياب الزينة وزيادة النفقة بغيرة بعضهن على بعض. فلما نزلت بدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله، ثم خير سائرهن فاخترنا كما اختارت. وهنا المؤلف يعني كأنه يجمع بين الأخبار، يعني هناك بعض الأخبار في أنها نزلت حين سألنا ثياب الزينة وزيادة النفقة، وفي أخبار فيها أن هذا كان فيه غيرة بعضهن على بعض، وهذا جمع بين هذه الأخبار، نزلت حين سألنا ثياب الزينة وزيادة النفقة بغيرة بعضهن على بعض. فلما نزلت هذه الآية وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتخير، والفقهاء لما بيكلموا في قضية التخير وهو ربما يشير إشارة في بعض المسائل تتعلق بالتخير يعني من باب الاستطراد، ولكن التخير قد يقع من أحد الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتخير، فكان التخير واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بذلك، فخيرهن. يقول فلما نزلت بدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم خير سائرهن فاخترن كما اختارت. قال وأكثر، هذه مسألة أخرى، وأكثر أهل العلم على أنه لم يكن تفويض الطلاق فلم يقع بنفس الاختيار، بل لو اخترن الدنيا طلقهن، أن التخيير هنا لم يكن تفويضا بالطلاق، بمعنى إن لو في فرض أنهن اخترن الدنيا لا يقع الطلاق بمجرد اختيارهن الدنيا، بل يقع الطلاق بإيقاع الطلاق نفسه. هذا لم يقع، ولكن المسألة نفسها قد تقع من أحد الناس بعد ذلك. ثم الأكثرون على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لا يقع شيء، ولو اختارت نفسها يقع واحدة رجعية، يعني يقع هذا التخير، يقع الطلاق واحدة رجعية عند الشافعي بائنة عند أبي حنيفة. يعني المخيرة إذا اختارت زوجها لا يقع شيء، وهذا ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. لو اختارت نفسها، اختارت الحياة الدنيا، اختارت أن يتركها فطلقها، فتقع طلقة، هي طلقة رجعية كما ذكر في خلاف فيها هي رجعية ولا طلقة بائنة. وهذا استطراد في الحكم المتعلق بالتخيير في الطلاق. لكن الذي وقع من أمهات المؤمنين كما هو معلوم وكما ذكر هنا أنهن اخترن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة قالت كبيرة مبينة ظاهر قبحها. عن ابن عباس قال هي النشوز وسوء الخلق. الفاحشة اللي هو ما عظم من المعاصي، فهنا فسرها بالكبيرة، ثم ذكر عن ابن عباس تفسير الفاحشة المبينة هنا بالنشوز وسوء الخلق. وقيل فيها في هذا الموطن، قيل فيها أنها الزنا، وقيل فيها أنها عموم المعاصي، ولا يستغرب في تفسير الفاحشة بأنها النشوز وسوء الخلق، إنه ممكن تفسر يعني موجودة في موضع آخر أيضا تفسر بالنشوز وسوء الخلق. وعلى أي حال فهذا شرط لا يقتضي الوقوع، يعني هذا لم يقع منهن، لم يقع منهن رضي الله عنهن من يأتي من كل فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لم يقع هذا منهن، فتفسيرها بأي شيء في عموم المعاصي يعني الآية تحتمل، سواء فسرت بالزنا أو فسرت بالنشوز أو فسرت بسوء الخلق أو فسرت بكل المعاصي بعموم المعاصي، فالآية تحتمل ذلك. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، قال ضعفي عذاب غيرهن، فإن الذنب أقبح من العارفين. قال والشرط لا يقتضي الوقوع، قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد. وهذه قاعدة أن الشرط لا يقتضي الوقوع، يعني من يأتي منكن بفاحشة لا يلزم أن هذا يقع، الشرط لا يقتضي الوقوع. وهنا ذكر نظيرا لذلك في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سورة الزخرف. وهذا المثال واضح المقصد، يعني قل إن كان للرحمن ولد هذا لا يلزم وقوع هذا الأمر، هذا بين جدا، ولكن هذا المثال كان الأحسن اختيار، يعني أو هذا النظير الذي ذكره كان الأحسن اختيار نظير آخر، لأن هذه الآية يعني فيها خلاف مشهور في معناها قل إن كان للرحمن ولد، هل إن هذه شرطية أم نافية؟ ففي قول آخر قل إن كان للرحمن ولد، يعني ما كان للرحمن ولد. ثم استأنف بعد ذلك فأنا أول العابدين له للرحمن. فممكن يكون في يعني نظير آخر أكثر ظهورا وأسلم من الاعتراض، يعني وأمثلة كثيرة في القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، هنا الشرط لا يقتضي الوقوع. طيب وعندنا في يضاعف لها العذاب ضعفين، العذاب هنا نائب فاعل، يضاعف لها العذاب ضعفين، وقرئت يضاعف العذاب، يضاعف لها العذاب، وقرئت نضاعف لها العذاب، نضاعف لها العذاب. وكان ذلك على الله يسيرا، قال هينا لا ينظر إلى كونهن نساء نبيه بل هو السبب. لاحظ هنا يقول كان ذلك على الله يسيرا هينا أن يضاعف لهن العذاب، قال لا ينظر إلى كونهن نساء نبيه، فيكون فيه كأن مجاملة أو تخفيف من هذا الأمر، يقول بل هو السبب، يعني السبب في مضاعفة العذاب أنهن نساء النبي، إن وقع من هنا ذلك، يعني هذا هو السبب. واضح يعني هذا هو السبب، يعني لعلو منزلتهن فالذنب منهن أقبح من غيرهن. ثم يقول تعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله، يقول ومن يقنط يطع، والقنوت القنوت يأتي بمعاني متعددة يجمعها معنى الطاعة أو أخص من معنى الطاعة وهو دوام الطاعة، دوام الطاعة. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، قال مثلي ثواب غيرها، قال وتعمل بالتاء وبالياء محمول على معنى من وعلى لفظه، يعني تعمل تقرأ وتعمل صالحا ويعمل صالحا، تعمل بالتاء، تعمل بالتاء على المعنى إنهن إناث، وبالياء على لفظ من. وكذلك أيضا في يقنط، يعني ومن يقنط من كن، ومن يقنط وتعمل، يقنط بالياء وتعمل بالتاء، فيقنط على اللفظ، على لفظ من، وتعمل على معنى من. وكذلك لو قرئت بقى تعمل على تعمل ويعمل نفس الكلام. وأعتدنا لها رزقا كريما، قال في أعلى عليين من الجنة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يقول أي لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء. وأصل أحد وحد بمعنى واحد، ثم وضع في النفي العام مستويا فيه التذكير والتأنيث والواحد وما وراءه. طيب كلمة أحد يعني يتكلمون فيها، حتى في الغريب تجد فيها كلام كثير في كلمة أحد، واختلاف كلمة أحد عن واحد، يعني هي أحد نعم هي بمعنى واحد ولكن لا تستخدم في مقامات واحد، وإنما تأتي يقول وضع في النفي العام ويراد بها تشمل تذكير تأنيث واحد، لا واحد وواحدة، وتشمل الواحد وما وراءه. يعني مثلا أنا ممكن أقول لا أحد في البيت، لا أحد في البيت يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك، ولا رجل ولا امرأة. ولو قلت لا واحدة في البيت ممكن البيت يكون فيه اثنين، فأقول لا واحدة في البيت، يعني أنا أنفي الواحد فقط، وفي فرق بين الاثنين. هنا في التفسير يقول لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء، ماشي، وكان ممكن تكون كواحدة من النساء، كان ممكن تكون كواحدة من النساء. النظر هنا قد يكون لأن الخطاب للنساء، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن جماعة، فجماعة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كجماعة أخرى من جماعات النساء، وهذا اعتبار واضح. في اعتبار آخر يعني وإن كان لا يحتاج إلى مثل هذا في لا يحتاج إلى مثل هذا في النظر، يعني وهو أن يقال أن هناك من النساء مخصوصات من هذا، يعني عندنا مثلا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مريم ابنة عمران مثلا. في قضية التفضيل يعني، نساء النبي لسنة أحد من النساء، لذلك يقولون يعني بعضهم يقول هنا وهذا مخصوص بفاطمة ومخصوص بمريم، طبعا على التفصيل الذي يذكر في قضية التفضيل يعني. فهذا اعتبار آخر يعني في قضية النظر لأحد أنها الجماعة، ولا يحتاج كما ذكرت لا يحتاج إلى مثل هذا يعني. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، قال راعيتن التقوى فلا تخضعن بالقول. طبعا هنا مشهور، هو هنا لم يتعرض لهذا، هنا مشهور في مشهور حتى في المصحف، إن هذا الموطن في بعض طبعات المصحف بيبقى فيه علامة التعانق قبل إن اتقيتن وبعدها. فإما أن تقرأها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وتقف ثم تبدأ تقول فلا تخضعن بالقول، فيكون المعنى على هذا أن تفضيلهن على سائر النساء معلق على التقوى، ثم بعد ذلك نهي لهن فلا تخضعن بالقول. أو الصورة الأخرى في الوقفة تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وتقف ثم تقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فيكون المعنى تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء دون تعليقها على شيء، ثم بعد ذلك فلا تخضعن بالقول، النهي عن الخضوع بالقول وتعليقه على حال التقوى، كأنه حث لهن على هذا العمل. وفي بعض المصاحف يعني تختار وقفا وتضع العلامة عند كلمة النساء، وبعضها بعض المصاحف تضع العلامة عند إيه؟ عند إن اتقيتن. يعني هو المعنى إما إن المعنى سيكون متعلقا بما قبل أو سيكون متعلقا بما بعد، ولكل وجه. لكن ما ينفعش حد هو بيقرأ يكررها، يعني ما ينفعش حد يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ثم يبدأ القراءة يقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فهذا يوهم أن أنها متكررة مرتين، هذا يوهم أن الكلمة متكررة مرتين. قال فلا تخضعن بالقول، يقول لا تكلمن كلاما لينا خنيثا، يعني لابد لكن من الغلظة في المقالة مع الأجانب. طبعا هذا النهي وما بعده من ذكر القرار في البيوت والنهي عن التبرج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الأمور ليست خاصة بأمهات المؤمنين، ليست خاصة بأمهات المؤمنين، وإن كنا أول من يدخل فيها. في أدلة أخرى كثيرة تدل على أنها لأمهات المؤمنين ولغير أمهات المؤمنين من النساء. قوله فلا تخضعن بالقول، هنا في التفسير يقول لا تكلمنا أو لا تكلمنا كلاما لينا خنثا، كلام في خنوث وتكسر يعني. والخضوع بالقول، الخضوع بالقول، كلمة الخضوع أصلها من إيه؟ يعني إنسان يخضع. الخضوع الذل، صح ولا لأ؟ الخضوع الذل، يعني يخضع يذل. فكأنهن يعني كأن المرأة إذا فعلت هذا الفعل، إذا تكلمت بهذه الصورة، كأنها يعني تخضع القول أو تذل القول، يعني فتلين القول وتتثنى في كلامها. فكأن الأصل يعني كأن الأصل في الكلام أنها تخضع القول، يعني ما الذي يقع عليه الخضوع؟ القول نفسه، يعني هي تخضعه، المرأة هي التي تخضع القول. ولكن هنا في الآية، في التعبير في الآية، كأن الخضوع وقع منها هي، يعني مش فلا تخضعن القول، قال فلا تخضعن بالقول، يعني كأنها هي التي يعني تذل وتخضع هي صارت هكذا بسبب لا أقصد بسبب أن الباء سببية، هذه تعدية، ولكنها لما فعلت ذلك في القول فكأن هذا صار وصفا لها، عاد أثر التثني في القول والتذلل في إذلال القول وإخضاع القول عاد أثر عليها، فصارت هي الإيه؟ صارت هي الخاضعة بالقول. واضح المعنى؟ لأن حد لو ليه بقول الكلام ده، إن لو في حد أراد إن هو يعني يفككها على المعنى اللغوي يقول فلا تخضعنا، يعني إزاي تخضعنا؟ تذللنا مثلا، تذل المرأة بالقول. طب هي تفعل هذا أصلا في القول، هي تنزل على القول ولكنه يصير أثره عليها وصارت هي الخاضعة بالقول. فلا تخضعن بالقول، قال فيطمع الذي في قلبه مرض، قال فجور أو نفاق. وهذان وجهان، هذان وجهان في التفسير مش في قول واحد. إن فيطمع الذي في قلبه مرض هذا في تفسير المرض، قيل فجور وقيل نفاق. نفاق يبقى تشبه ذكر مرض القلب في أكثر المواطن في القرآن، أو تقريبا في كل المواطن في القرآن، إلا يعني ما تكلمنا عليه المرة السابقة أو المرة اللي قبلها في عطف وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هل هو من باب عطف الأوصاف أم أن الذين في قلوبهم مرض هم ضعاف الإيمان ويكون هنا في مغايرة في العطف. هنا في الآية بعضهم فسرها بالنفاق، وإن كان المعنى بعيد يعني بعيد حتى عن السياق. فيطمع الذي في قلبه مرض نفاق، هذا قد يكون بعيدا عن السياق، لكن هنا في مراعاة لنظائرها في القرآن. والمعنى الآخر الفجور، الفجور وده أقرب للسياق أو ما في العبارات القريبة من هذا المعنى. فيطمع الذي في قلبه مرض قال فجور. وقلنا قولا معروفا، الفجور هنا المقصود به يعني الفجور يتعلق بالتعلق بالنساء، وهنا فيطمع هو يطمع بالمتكلمة، يعني لما يجدها أنها تخضع بالقول فيطمع فيها. واضح؟ يعني حتى في الآية الأصل هنا أن في متعلق محذوف أو في متعلق محذوف، فيطمع الذي في قلبه مرض إيه؟ يطمع في إيه؟ يعني ما التقدير؟ فيطمع الذي في قلبه مرض في كنا، صح ولا لا؟ أو بكنا، لو على سياق الكلام فلا تقدرنا نقول فيطمع الذي في قلبه مرض بكنا أو فيطمع في كنا، ولكن مما قيل في حذفه أنه لتنزيههن، لأن الأصل في الخطاب هنا أنه لأمهات المؤمنين. يعني فيطمع الذي في قلبه مرض خلاص وتفهم أنه إيه؟ في كنا أو بكنا فحذف، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، قال يرتضيه الدين والإسلام من غير خضوع. وقرنا في بيوتكن، يقول وقرنا في بيوتكن من وقر أو من قر، والأمر منه أقررنا أو اقررنا، حذفت الأولى من الرأين بعد نقل حركتها إلى ما قبلها كظلنا وظللنا. طيب هو هنا التشكيل فيه مشكلة يعني، ولكن الكلام أصلا محتاجين نرتبه، بس نرتبه من البداية يعني. التشكيل هنا فيه شيء غير دقيق يعني. وقرنا في بيوتكن هنا أولا في هو ذكر هنا وجهين، أن تكون من وقرة أو أن تكون من قرة، وما ذكره بعد ذلك قال الأمر منه هذا متعلق بالقول في قرة، يعني هذا خاص بالقول الثاني مش خاص بالقول الأول اللي هو وقرة، لأن وقرة أصلها هتبقى يعني من الأمر بتاعها، الأمر منه هيبقى إيه؟ أوقرنا أوقرنا، ثم بعد ذلك يقع حذف ونحو هذا. ولكن وقرة وقرة ما تجيش، ما ينفعش قراءة قرنة تبقى من وقرة، يعني قراءة قرنة ما تجيش من وقرة، فكأنه يتكلم عن قراءة قرنة في بيوتكن، قرنة اللي ممكن تيجي من وقرة ويتقرأ قرنة وقرنة، فقرنة ممكن تكون من وقرة وممكن تكون من قرة، أما قراءة قرنة فتكون من قرة ولا تكون من وقرة، لكن ممكن تكون من قارة، قارة يا قارو. هحتاج إن بس نرتب الكلام شوية ماشي، سأذكر الكلام أولا إجمالا، سأذكر الكلام أولا إجمالا ثم بعد ذلك نفصل فيه شيئا. وحاول تنتبه للإجمال علشان حتى إذا جاء التفصيل بعد ذلك يكون يسير. في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، قرن تقرأ قرن وقرن، وقراءة الكسر هي قراءة الجمهور قرن، قراءة الكسر هي قراءة الجمهور. قرن قرن تحتمل أن تكون من وقر، وقر الذي منه الوقار يعني، وتحتمل أن تكون من قر، تحتمل أن تكون من قر. قراءة قرن بفتح القاف تحتمل أن تكون من قر، فيبقى معناها كقراءة الكسر، والقراءتين يكونوا بمعنى واحد، وتحتمل أن تكون من قار، قار يقار، قار يقار، ده من معنى الاجتماع، ومنه القارة لأن القارة فيها اجتماع مجتمع. يبقى الإجمال هنا مرة أخرى قرن وقرن، قرن بالكسر تحتمل أن تكون من وقر ومن قر، وقرن تحتمل أن تكون من قر فتكون بمعنى القراءة السابقة على وجه، وتحتمل أن تكون من قار اللي هو بمعنى الاجتماع. هذا الإجمال، وننتقل إلى التفصيل. أولا في قراءة قرنة يحتمل أن تكون من وقرة، وده اللي بيذكره المفسر هنا لما بيقول وقرة، لما بيقول وقرة. طيب هي لو من وقرة يبقى وزن قرنة إيه؟ وزن قرنة الصرفي لو هي من وقرة. قرنة علنة، أحسنتم جميعا، علنة، لأن هي حيبقى وقرة يقروا، هذه من الوقار، تبقى الأمر بتاعها أصله إوقرنة واتحذفت الألف الوصل والواو فبقت قرنة على وزن علنة. زي إيه؟ زي ما يشوف مثلا فعل ماضي أول واو وعد، فتأمر جماعة النساء تقول عدنا عدنا، زيها بالضبط كده. فهذا من وقر، من الوقار. طيب. الثاني أن تكون من قر، الثاني أن تكون من قر. قر دي أصلها قر، هذه راء مشددة، الراء المشددة دي لما هتتفك لما بتتفك في حركة عليها، يعني لما الراء دي بتتفك في لها حركة عليها. طيب قر، فعل قر المضارع بتاعه ممكن يتقال يقر ويقر، ممكن يتقال يقر ويقر، وده على أساسه لما بتفك الراء في قر هيختلف. في قراءة قرن تبقى من قر يقر بكسر القاف، وهذه هي اللغة الأشهر، هذه هي اللغة الأشهر، علشان بس لما يجي حد يقول هو ليه في قراءة قرن حد يذهب إلى غير معنى القرار ويذهب إلى معنى الاجتماع، لأن معنى القرار كونه يأتي من قرن فيبقى من قر يقر، هذه معترض عليها عند كثير من اللغويين، يعترض عليها أو يقول أنها على الأقل أنها ليست اللغة الفصيحة. ماشي، ونرجع لها. فلو قر يقر، قر يقر، وبعد كده قر هذه صارت قرن، ايه اولا ايه اللي حصل فيها قبل ما نتكلم على الوزن؟ قرن لما تفكت الراء في الامر وهي قر يقر بقت اقررنا، اقررنا، اتحذفت حذفت الالف، الف الوصل، واحدى الرائين، إحدى الرأين إقررنا، اتحذفت إحدى الرأين، والحركة اللي على الراء المتحركة من الرأين بانتقلت للقاف، فبقت إقررنا بقت قرنا، إقررنا بقت قرنا، فيبقى وزنها إيه؟ أحسنت، أحسنت، قرنا هتبقى ها فعنا أو فلنا على حسب اتحذفت أني راء، صح ولا لا؟ مش هما اتنين راء؟ على حسب حذفت اي الرأين. تمام. طيب يبقى قرنا فعنا أو فلنة على حسب أي الرأيين اللي حذف. أحسنت. طيب القراءة الأخرى قرنة، قرنة ممكن تكون من قرة، وإذا كانت من قرة قرنة اللي هي بنقرأ بها، إحنا بنقرأ بها في عاصم وبيقرأ بها نافع أيضا، قرنة من قرة فهتبقى بمعنى قرة في قراءة قرنة، يبقى على نفس المعنى يقول القراءتان بمعنى واحد، يبقى لو هو بيعتبر إن هي من قرة يقر أو من قرة يقر، لأن هي قرنة هتبقى من قرة يقر، وهيبقى الأمر منها إقررنا، ويحصل فيها نفس اللي حصل فيه اللي فاتت، حذفت الألف وحذفت إحدى الرأين والحركة انتقلت فصارت إيه؟ فصارت قرنة. قر يقر، قر يقر، هذه لغة في قرة، هذه لغة في قرة ولكن معترض عليها، يعني هذه اللغة معترض عليها من بعض اللغويين، وبعضهم يقول قر يقر هذا من القرار، وقر يقر هذه من قرة العين، قر يقر، بعضهم يقول قر يقر هذه من قرة العين، يعني بعضهم كده يقول، بعضهم يقول لا هذه لغة ويستشهدون لها، ده يعني في محله ممكن يراجع يعني، لكن المقصد إن أنها يعني قراءة قرن كونها من قرة، فالمعنى حيبقى زي المعنى بتاع قراءة السابقة على معنى قرة يقر، ولكنها ستكون من قرة يقر، والوزن حينها حيبقى إيه؟ حيبقى زي اللي فاتت، ولكن هتحط فتحة على الفاء صح؟ بدل الكسر، يعني بدل ما تقول فعنة أو فلنة هتقول فعنة وفلنة. وجه آخر في قراءة قرن أن تكون من قارة، قارة يقارو اللي هو معنى الاجتماع، معنى الاجتماع، قارة يقارو فيتقال قرن، قارة قرن، قارة قرن، هذه سهلة وخفيفة، قارة قرن، فالوزن بتاعها إيه؟ فلنا زي خافة، خافة، قارة، خفنا، خفنا الله، قرنة فصارت فلنا زي خفنا. طيب طبعا كل اللي بنتكلم فيه ده عبارة عن ايه، الكلام كل ده كلام صرفي، ممكن حد يتكلم في المعنى فقط يعني من غير هو اصله جاي منين فيقول قرنة، حد اراد ان يجمل كل هذا واختلط ده عليه، قاعدين نقول فتحة وكسرة وفتحة وكسرة ووزن وفلنا وفلنا، ما هذا؟ هو الاجمال في هذا، الاجمال في هذا لو بنتكلم على المعنى، لا أقصد إن الكلام هذا التفصيل، ولا تستطيع أن تفهم اللي حصل في الخلاف هنا من غير ما تقف على، من غير ما تقف على التصريف هنا، ولكن إجمال المعنى نفسه أن قراءة قرن ممكن تكون قرن بالكسر، تكون من معنى الوقار أو من معنى القرار، أي القرار في البيوت، وقراءة قرن تحتمل أن تكون من معنى القرار أو من معنى الاجتماع. بص كده بقى نص سطر، يبقى قراءة قرنة تحتمل أن تكون، قرنة تحتمل أن تكون من معنى الوقار أو القرار، وقرنة تحتمل أن تكون من معنى القرار فتكون بمعنى القرار الأولى على وجه، وتكون تكون بمعنى الاجتماع من قارة يقار. ليه حد، أقول حاجات كده تثير في أذهانكم أشياء، ليه حد يجي في قراءة قرنة يقول لا هي ليست من معنى القرار ويتكلم في معنى الاجتماع؟ ليه؟ لأنه هو بيضاعف الوجه اللغوي في إن الفعل الأمر منها يكون بالفتح. ليه؟ لأنه هو بيضاعف قرنة، يضاعف قرة يقر، يضاعف هذا لغة. طيب ليه ممكن حد يختار في القراءة، أثناء الاختيار في القراءة يختار قراءة قرنة ويقدمها على قرنة؟ ليه؟ لأن هو لو بينظر لمعنى القرار في الاثنين هيقول اللغة الفصيحة قرنة، أو الأفصح قرنة. طيب بعيد بقى عن ده، ممكن حد يخرج من بره خالص، كلمنا على الأقوال وهذه الأقوال متلازمة، مش هو ده بيتكلم على منتج نهائي خالص، يعني يقول إذا المرأة ظلت يعني القرار في البيت فهذا من لازمه الوقار ومن لازمه الاجتماع في أن تجتمع في بيتها فتقر في بيتها، فيبقى الأمر إيه؟ يعني ممكن يرى المعاني أنها من باب اللوازم، من هذا الاعتبار لا بأس به، لكن لو حد اعتبر من البداية أن المتكلم في تفسير الآية إن من طلق أصلا سبب تعدد هذه الأقوال إن هو بسبب إن حد بيفسر بالمطابق وحد بيفسر باللازم، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هو الأصل فيه هو اختلاف في التصريف. في جملة حلوة كده استنوا أقرأها لكم من كلام السمين حلبي. طبعا هو يعني ما ذكرته الآن يعني هو إجمال مرتب للمسألة، وإلا فهو ممكن حد يذكرها بصورة أوسع، حاولت أختصرها. وتذكر الأوزان، تذكر الأوزان لمن يحسن ذلك يعني تسهل عليه فهم التفاصيل دي. فالسمين بيذكر جملة لطيفة يعني بعد ما اتكلم في هذه الآية، وهذه الآية أو هذه الكلمة فيها تفصيل كبير عند اللغويين خصوصا. فالسمين الحلبي رحمه الله في الدور مصون يقول بعد ما تكلم عن هذه، وبأطال جدا أطال جدا في الكلام على قرن، قال هذه الأوجه، أنا أخرج كلام السمين، هذه الأوجه المذكورة إنما يهتدي لها من مرن في علم التصريف وإلا ضاق بها ذرعا. شفت الراجل إيه رحمة الله عليه عارف اللي بيحصل، ممكن حد يكون ضاق ذرعا بما يحدث إذا كان إيه بما يسمع إيه الكلام الكتير ده، إذا كان ما يعرفش هو إيه اللي بيحصل في موضوع التصريف والأوزان. وقرن في بيوتكن، هنا بقى في كلام المفسر يقول إيه؟ قال من وقرة، قلنا وقرة دي في قراءة قرنة أو من قرة، طيب والأمر منه أقررنا أو إقرارنا. في مشكلة ما في نواب بيقول أقررنا، إن هي هتبقى إقررنا أو إقرارنا، وبعد كده حذفت الأولى من الرأين بعد نقل حركتها إلى ما قبلها، وتبقى ساعتها الوجهين في القراءة اللي هو قرنة وقرنة. لذلك أنا ممكن أقول هل هو بيفسر قراءة قرنة، هو الوجه الأول بيفسر قراءة قرنة، الوجه الثاني يحتمل ان هو يكون بيقول قرنة او بيذكر الوجهين في قرنة وقرنة، ولكن تظل هذه الضمة. طبعا احنا مش معتمدين قوي على الضبط اللي موجود في النسخة، ف يعني لو كانت اقررنا وقررنا فيبقى على الايه على القراءتين. يقول حذفت الاولى من الرأين بعد نقل حركتها الى ما قبلها فصارت قرنة وقرنة. قال كظلنا وظللنا، زي فضلتم تفكهون يعني فضللتم، حذفت اللام. قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال ولا تبرجن التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، تبرج الجاهلية الأولى. قال جاهلية الكفر، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام، أو الأولى لا أخرى لها كما قيل في أهلك عادن الأولى، أو الأولى زمن داود وسليمان، أو زمن نمرود، فإن المرأة تلبس درعا من لؤلؤ وتخرج عارضة نفسها على الرجال. هنا ذكر كم وجه في تفسير الجاهلية الأولى، ذكر أربعة أوجه. لو تأملنا في هذه الأوجه سنجد أن وجها منها لا يعتبر أن الأولى يلزم منها أن يكون هناك أخرى، اللي هو الوجه الثاني هنا قال أو الأولى لا أخرى لها. وثلاثة أوجه ذكرها راجعة إلى اعتبار أن الأولى هناك ما يقابلها وهي الأخرى، ثم اختلفوا في تعيين الأولى والأخرى. واضح؟ فهو في وجه الأولى لا يلزم أن يكون هناك أخرى، طيب ساعتها الجاهلية ما المراد بها؟ ما قبل الإسلام بس كده. يقول أو الأولى ده الوجه الثاني اللي ذكره، أو الأولى لا أخرى لها. تقول طيب أين الجاهلية الأخرى؟ إذا كانت هذه الأولى فأين الأخرى؟ لا يلزم أن يكون في هناك أخرى أصلا، كما قيل فيه وأنه أهلك عادا الأولى، ولا يلزم أن يكون في عادا أخرى. أما لو اعتبر أن الجاهلية الأولى هناك ما يقابلها، فهنا ذكر أوجه، وفي أوجه أخرى مذكورة عند المفسرين، بس الفكرة أنه نبقى فاهمين بس منشأ القول إيه، وبعد كده الباقي مرده إلى أمر واحد أو إلى أمر قريب. الأول جاهلية الكفر، يبقى جاهلية الكفر المقصود اللي هي كان عليها العرب قبل الإسلام. طيب والجاهلية الأخرى في مقابل الأولى جاهلية الفسوق في الإسلام، يبقى ولا تبرجن التبرج الجاهلية الأولى يبقى هي كانت قبل الإسلام. طب إذا كانت هذه الأولى فما الأخرى؟ الأخرى التي تكون بسبب الفسوق في الإسلام. يقول أو أنا انتقلت بقى للثالث. الأولى زمن داود وسليمان عليهما السلام، فهنا يبقى دي الأولى، يبقى الأخرى فين؟ وما ذكرهاش كده، يبقى أين الأخرى؟ الأخرى اللي هتبقى قبل الإسلام على طول. يقول أو زمن نمرود، تبقى دي الجاهلية الأولى، طب فين الأخرى؟ برضو اللي هتبقى قبل الإسلام على طول. هناك من قال الجاهلية الأولى ما بين موسى وعيسى عليهما السلام، طب وفين الأخرى؟ يبقى الأخرى اللي هي قبل الإسلام على طول. هو ليه ده؟ لأن أصلا كلمة الجاهلية الأصل فيها أن هي، يعني أول ما بيتبادر الأذهان فيها أن هي الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى في جاهلية أولى، فهي الجاهلية الأولى، لما هو يبقى مستحضر أن الجاهلية ما كانت قبل الإسلام فيبحث عن شيء قبلها، فربما يتعدد بقى الكلام في هذا، فيقول جاهلية هذا كان زمن سيدنا داود سليمان زمن كذا زمن كذا، وربما يعتمدون في هذا على بعض الأخبار كما ذكر هنا خبرا في ذلك. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ثم في تفسير هذه الآية يذكرون بعض، يعني في تبرج الجاهلية التي قبل الإسلام يذكرون صور تبرج النساء، صور تبرج النساء زي ما في أخبار بتذكر عن أحداث بعيدة، زي مثلا قلت في زمن نمرود كانت المرأة تلبس درعا من لولو إلى آخر كلام، فيذكرون صورا من تبرج النساء. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله قال في جميع ما أمركنا ونهاكنا. وهذا من العام بعد الخاص، هذا من العام بعد الخاص، أطعنا الله ورسوله يشمل كل ما سبق. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس قال خبائث القلب أو ما ليس لله فيه رضا. وهذا في تفسير الرجس، ويحتمل أن يشمل هذا وذاك، خبائث القلب أو ما ليس لله فيه رضا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال نصب على النداء أو على المدح. أهل منصوبة إما على النداء يا أهل البيت أو على المدح. ويطهركم قال عن الذنوب تطهيرا. يقول في مسلم صحيح مسلم إن عليا وفاطمة وحسنا وحسينا جاءوا فأدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في كساء من شعر أسود كان عليه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الآية. وفي مسند الإمام أحمد وغيره بروايات عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فجاء علي وفاطمة وابنهما وجلس عنده على كساء خيبري، فأنزل الله هذه الآية فأخذ فضل الكساء وغطاهم به، ثم أخرج يده وألوى إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا. قالت أي أم سلمة فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله، فقال إنك إلى خير إنك إلى خير. قال والأحاديث التي هي أصرح في هذا المعنى كثيرة، والأصوب أن أزواجه المطهرات من أهل بيته، وإذا كان أزواجه من أهل بيته فهؤلاء أحق وأولى بهذه التسمية. قال وهذا مثل ما نقلنا في آية لمسجد أسس على التقوى. طيب هنا في ذكر أهل البيت، لأن في خلاف في من هم أهل البيت، وهل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل البيت؟ طبعا هنا في هذه الآية سياق الآية قبلها وما في قبل الآية وما بعد الآية دل على أنهن داخلات في أهل البيت. قبل الكلام أصلا كان في الأصل الخطاب كان لهن قبله ثم بعده واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهذا دل على دخولهن دخولا أوليا في هذه الآية. طيب الأحاديث التي ورد فيها علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وما ورد من ذكر الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذه دائرة أوسع، ما محلها هنا؟ ما محلها هنا؟ في أدلة أخرى دلت على أن غير أمهات المؤمنين داخلات، غير أمهات المؤمنين داخلون يعني في أهل البيت. وما يذكره المفسر هنا وانتبه لهذه العبارة، يقول وإذا كان أزواجه من أهل بيته فهؤلاء أحق وأولى بهذه التسمية. هؤلاء هذه ليست عائدة على الأزواج، إذا كان أزواجه من أهل بيته فهؤلاء أي الحسن والحسين وعلي وفاطمة أحق وأولى بهذه التسمية، باعتبار أنها أن هو هذه هذا نسب، هذا نسب ابنته وابن عمه وزوج ابنته وسبطاه الحسن والحسين، يقول أحق وأولى بهذه التسمية. خدنا بالنا معنى أحق وأولى بهذه التسمية، يعني دخول أمهات المؤمنين، دخول أولي، دخول أمهات المؤمنين في أهل البيت في هذه الآية دخول أولي، لأن الآية بالأساس في أمهات المؤمنين، قلنا دخولهن في أهل البيت دخول أولي بهذا الاعتبار. ثم بعد ذلك غيرهم ممكن يتقال بأدلة أخرى، هم بأدلة أخرى بل منها الخبر الذي ورد، الحديث الذي ورد في نزول هذه الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على دخول الحسن وفاطمة والحسن حسين، وفي أدلة أخرى تدل على دخول غيرهم. وممكن باعتبار يعني أعلى يتقال أن إذا كان هذا اللي هو قياس أولوية، يعني إذا كان النساء من أهل البيت فهؤلاء تبقى بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذه التسمية. طيب إحنا بعض المفسرين ورد عن بعض المفسرين ما يفهم منه أن هذه الآية خاصة في أمهات المؤمنين، يعني مش بس أنه أهل البيت أنهم دخولهم دخول أولي، أنها خاصة في أمهات المؤمنين فقط. وهذا لا يستقيم أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في صحيح مسلم لما نزلت الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها ليست خاصة بأمهات المؤمنين. وثانيا في لفظ الآية نفسه أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ولم يقل عنكن، وقبل ذلك أصلا الكلام كان للنساء، لستن إن اتقيتن فلا تخضعن وقلن وقرن ولا تبرجن وأقمنا وآتينا وأطعنا، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم. وعنكم هذه يعني لو كان للنساء فقط كان حتبقى عنكن، ولكن عنكم هذه لأن هنا مذكر، وإحنا عارفين التغليب لما يكون مذكر مع المؤنث الذكور مع الرجال مع النساء فبيغلب الذكور ليذهب عنكم، فدل على أنه شمل رجالا فلا يقتصر على أمهات المؤمنين. ثم قال تعالى هنا لما بيقول وهذا مثل ما نقلنا في آية لمسجد أسس على التقوى، إيه لمسجد أسس على التقوى؟ المسألة المشهورة في هل المراد به مسجد قباء أم المسجد النبوي، وإن هذا أشكل على بعض الصحابة وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما المسجد الذي أسس على التقوى، بالرغم أن ظاهر الآية والقصة أصلا في الآية دل على أنه مسجد، دل على أنه مسجد قباء، والكلام أصلا كان في سياق الحديث عن مسجد الضرار في سورة التوبة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى قال مسجدي هذا، فتطب هو الخبر وسياق الآية دل على أنه قباء، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر المسجد الذي أسس على التقوى بأنه مسجده هذا اللي هو المسجد النبوي الشريف. فيقول هذا مثل ما نقلنا في آية لمسجد أسس على التقوى، أن بالأساس أن أول ما دخل فيه هو مسجد قباء، ثم من باب أولى يعني الأحق والأولى بهذه التسمية بالمسجد المسجد النبوي. طيب وطبعا وهذه الآية ينقل فيها خلاف، يعني ما المسجد فهنا بيستدل بآية، وهنا ده نظر الذي ذكرته الآن وهو يشير به كان ذكره في سورة التوبة نظر مختلف. قوله تعالى واذكرنا هنا الخطاب رجع لأمهات المؤمنين بعد ما كان قبل كده في الجملة التي قبلها كان الخطاب أوسع ليذهب عنكم. طيب. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال أمرهن ألا ينسين النعمة الجليلة القدر، وهي ما يتلى في بيوتهن من الكتاب الجامع بين أمرين. طيب هنا في تفسير واذكرن فسروا تفسير هذا قول في تفسير معنى جميل، هنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، هو هنا لم يفسره على الذكر باللسان التلاوة يعني، وهو ممكن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني التلاوة يعني تذكره بلسانها، هو هنا بيقول إيه أمرهن ألا ينسين النعمة الجليلة القدر، اذكرنا لا تنسين يعني تذكرنا هذه النعمة التي تستحق الشكر قال أمرهن ألا ينسين النعمة الجليلة القدر، وهي ما يتلى في بيوتنا من الكتاب الجامع بين أمرين. وفي وجه آخر في تفسيره أن الذكر هنا يراد به التلاوة أو التذكر بالقلب، يعني أيضا هذا إيه؟ هذا أيضا محتمل. يعني تتلو الكتاب وتتذكر ما تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليها بذلك. طبعا وأوفرهن حظا من هذه النعمة من؟ أوفرهن أوفر أمهات المؤمنين حظا من ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت أوفرهن حظا في ذلك. طيب هنا المفسر بيقول وهي ما يتلى في بيوتهن من الكتاب الجامع بين أمرين. يعني إيه الجامع بين أمرين هذه؟ ماذا يقصد بالجامع بين أمرين؟ الكتاب الجامع بين أمرين يقصد الجامع بين آيات الله والحكمة. يقول الجامع الكتاب اللي هو القرآن الجامع بين كونه آيات الله والحكمة، فهو جعل آيات الله والحكمة كلها راجعة إلى القرآن، جعل آيات الله والحكمة كلها راجعة إلى القرآن. وفي وجه آخر مشهور في الجمع بين ذكر الآيات والحكمة أن آيات الله تكون القرآن والحكمة تكون السنة، إن آيات الله تكون القرآن والحكمة تكون السنة. ننتبه بس أن هذا الوجه مختلف عما ذكره هنا، مختلف عما ذكره هنا. إن الله كان لطيفا خبيرا قال فلذلك خيركن ووعظكن. وإن الله كان لطيفا ممكن لطيفا من اللطف، اللهم لطف بنا، فمن لطفه بكن خيركن ووعظكن. وممكن اللطيف من العلم، يعلم ما لطف من الأمور أو ما لطف من الأمور، فمن علمه وهو يعلم وأنتم لا تعلمون خيركن ووعظكن، وخبيرا أيضا في معنى العلم. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.